اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام، شرح الأحكام عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. الإقبال والإدبار متلازمان، أعني إقبال الليل وإدبار النهار، يعني بقدر ما يقبل الليل بقدر ما يدبر النهار. وإذا كان متلازمين وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع، كان يقول مثلا الشمس تغرب من المغرب، ماشي، فمن جهة المغرب يدبر الإيه؟ يدبر النهار، ومن جهة المشرق يقبل الإيه؟ يقبل الليل، وبقدر ما يدبر النهار بقدر ما يقبل الليل. ولكن الشيخ يقول هما متلازمان، ولكن قد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع، كأن يكون في جهة المشرق مثلا جبل يمنعك من رؤية إقبال الليل، أو في جهة المغرب جبل يمنعك من رؤية إدبار النهار، فحينئذ يستدل بالظاهر على الخفي، كما لو كان في جهة الغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق بارزا ظاهرا، فبإقبال الظلمة من جهة المشرق يستدل على إيه؟ على إدبار النهار وغروب الشمس، فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس. معناه المتلازمان أنهما يمشي متساويان. متساويان بقدر ما تذهب بقدر ما تذهب أو يذهب ضوء الشمس ويغيب بقدر ما يقبل الليل، فهما متساويان متلازمان متساويان، بقدر ما يقبل هذا بقدر ما يدبر هذا، فيستدل بأحدهما على الآخر إذا كان أحدهما أظهر من الآخر. وقوله عليه السلام فقد أفطر الصائم، يجوز أن يكون المراد به فقد حل له الفطر، وهذا المعنى يعني إن حملنا عليه الحديث صحيح، إذا غربت الشمس فقد حل لك الإيه؟ الفطر، إذا أقبل الليل فقد حل لك الفطر. ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر. طيب ما الفرق بين الأمرين؟ فقد حل له الفطر، إذا لم تتناول شيئا فأنت على صومك، لكن إن تناولت شيئا حل لك هذا التناول، لكن إذا لم تتناول شيء فأنت باق على صومك، فأنت باق على صومك. بخلاف المعنى الثاني، ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر، بمعنى أنه بمجرد غروب الشمس قد أفطرت حتى ولو لم تتناول إيه؟ شيئا. وتكون الفائدة فيه على المعنى الثاني أن الليل غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم، ولا يحتاج إلى أن يتناول شيء، لكن على المعنى الأول يحتاج إلى أن يتناول حتى يكون مفطرا. وتكون الفائدة على الوجه الأول ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار، وعلى الوجه الثاني بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي لا بمعنى الإمساك الحسي. فإن من أمسك حسا فهو مفطر شرعا، وفي ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال شرعا، إذ لا يحصل به ثواب الصوم. حاصل هذا المعنى كالآتي: أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فلو فرضنا أنك واصلت فالذي تأتي به من بعد المغرب ليس صوما إيه؟ وإن كان إمساكا حسيا، لكن أنت مفطر ولا تؤجر شيئا على هذا الإيه؟ على هذا الإمساك. هذا مفهوم يا محمد؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. في الحديث دليل على كراهة الوصال، ومعلوم الوصال هو ألا تقطع صومك عند المغرب وتستمر على الإمساك إلى ما بعد غروب الشمس، إما أن تواصل إلى السحر فلا تتناول شيئا في الإفطار وإنما تتناول الطعام في السحور، وإما أن تصل اليوم الثاني باليوم الأول، تصله بمعنى أنك لا تأكل شيئا في الليل حتى يدركك الفجر تبدأ في صوم اليوم الجديد. في الحديث دليل على كراهة الوصال، واختلف الناس فيه، ونقل عن بعض المتقدمين فعله. كان عبد الله بن الزبير كان يواصل الأيام في الصوم، وربما كان يواصل إلى 15 يوم من هكذا في الحشية، يعني كان يواصل كثيرا يعني. ونقل عن بعض المتقدمين هو عبد الله بن الزبير كما نقل في الحشية، ومن الناس من أجازه إلى السحر على حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دليل على أن النهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، كان يمكننا أن نحمله على التحريم لأن هذا هو الأصل، لكن لما قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر دل ذلك على أن النهي نهي، النهي نهي كراهة. لكن بعد المغير نقول هي للتحريم. نعم بعد المغير. بعد المغير؟ بعد المغير النهي بعد السحر. هذا سيقوله الشيخ. عندي الأول تصرف أول أن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ظاهرها ظاهر النهي التحريم، لكن صرف هذا النهي عن ظاهره بقوله بعد ذلك فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا صرف. ويبقى يؤخذ من هذا الحديث على هذا المعنى أن المواصلة إلى السحر مكروهة وليست محرمة. المواصلة إلى السحر مكروهة وليست بمحرمة. وقد يقال هذا التصرف ثاني، إن الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني فلا يتناوله الوصال إلى السحر، فإن قوله عليه السلام فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر يقتضي تسميته وصالا، والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني. فإن كان ماشي حاصل هذا الكلام كالآتي، يقول لك الصوم مواصلة الصوم إلى السحر مأذون فيها بقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ويبقى النهي الوارد عن الوصال مختص بماذا؟ بمن أراد أن يصل اليوم الأول باليوم الثاني. ثم بعد ذلك نبحث عن علة هذا النهي، نبحث عن علة هذا النهي، لماذا نهى عن وصال الصوم بحيث نصل اليوم الأول باليوم الثاني؟ قال لما فيه من تعريض الصوم في اليوم الثاني إلى الإفطار بحيث تضعف ولا تستطيع أن تكمل صوم اليوم الثاني فتفطر، فيبقى العلة في النهي وكراهة الوصول إلى اليوم الثاني هي تعريض الصائم في اليوم الثاني إلى إلى الإفطار. ثم الشيخ يقسم والنهي عن الوصال أي إلى اليوم الثاني يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني، أنك تعرض الصوم في اليوم الثاني إلى إلى الانقطاع والإفطار. فإن كان واجبا، فإن كان صوم اليوم الثاني واجبا كان ذلك كان النهي عن الوصال في الصوم كان بمثابة الحجامة والفصد، كان بمثابة النهي عن الحجامة والفصد في الصوم. لماذا؟ لأنك إن احتجمت وأنت صائم ربما تضعف وربما لا تقوى على إكمال الصوم. كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان بسبب الضعف، وتكون الكراهة شديدة، تكون الكراهة شديدة لأنك عرضت الصوم الواجب إلى البطلان. طيب، وإن كان صوم نفل، وإن كان اليوم الثاني الذي توصل إليه صوم نفل، ففيه التعريض لإبطال ما شرع فيه من العبادة، وإبطالها إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وهم الذين يقولون بماذا؟ أحسنت، أن المندوب يجب بالشروع أن المندوب يجب إتمامه بالشروع فيه، والحنفية، هؤلاء الحنفية فيقول مثلا لو كان اليوم الثاني يوم التطوع بالشروع فيه وجبة، فأنت إن وصلت اليوم الأول باليوم الثاني عرضت الصوم فيه إلى البطلان، وهو وإن لم يكن واجبا في الأصل لكن وجب بالشروع فيه. وإما مكروه، وإبطال الصوم في صوم النفل إما ممنوع لمذهب بعض الفقهاء الذين يقولون المندوب يجب إتمامه بالشروع فيه، وإما مكروه، وإما مكروه، الشافعية يقولون المندوب لا يصير واجبا بالشروع فيه ولا يجب إتمامه بالشروع فيه، ومع ذلك الأولى عند الشافعية لمن ابتدأ الصوم أن يتمه، والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة، وكيفما كان سواء كنت تعرض بالوصال الصوم في اليوم الثاني إلى الإبطال سواء كان فرضا أو كان نفلا، فعلة النهي موجودة، إلا أنها تختلف رتبها. إبطال ما وجب بأصل الشرع أشد من إبطال ما وجب بالشروع فيه كما يقول الحنفية، هذه مرتبة أقل، وأقل منها ما لو قلنا بأن المندوب لا يجب إتمامه بالشروع فيه وأنا أبطلت نفلا. كده واضح؟ يبقى مراتب الكراهة على ثلاثة مراتب في هذه المسألة، أعلاها أن تبطل صوما واجبا، أدناها أن تبطل صوما لم يكن واجبا بأصل الشرع لكنه وجب لأجل الشروع فيه على قول بعض الفقهاء هم الحنفية. يلي هذه المرتبة إبطال صوم نفل لا نقول أنه كان واجبا بأصل الشرع ولا نقول بأنه وجب لأجل الشروع. فإن أجزنا الإفطار كانت رتبة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعا. هذا شرحنا اللي هي على المراتب الثلاث. وإن منعناه فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع؟ فيه نظر. تفهم يا مولانا هذه المسألة؟ وإن منعناه، منعنا إيه؟ وإن منعنا الإفطار في صوم يوم النفل الذي وجب، الذي نقول على مذهب بعض الفقهاء أنه وجب إتمامه بالشروع فيه، هنا حتى صاحب الحاشية يقول هذا الكلام يعني إيه مختلف عليه يعني، لكن على كل الشيخ جمع بين هذه المسألة ومسألة النذر لأنه ما يشتبه هذا. غدا يوم الاثنين وأنا نذرت لله أن أصوم يوم الاثنين غدا، صوم يوم الاثنين لم يكن واجبا بأصل الشرع وإنما وجب بإيه؟ وجب من جهة المكلف لا من جهة المكلف، وجب من جهة المكلف بالنذر، وهذا واضح. كذلك صوم يوم الاثنين الذي لم أنذره لم يكن واجبا بأصل الشرع على مذهب بعض الفقهاء ومذهب الحنفية أنني بالشروع فيه وجب، فهو أيضا وجب من جهة المكلف لم يجب من أصل الشرع. فيبقى الشيخ جمع بين هذا الكلام والكلام في مسألة الصوم الذي وجب بالنذر، وهما مسألتان متشابهتان يجمعهما معنى واحد، وهو أن هذا الصوم لم يكن واجبا من أصل الشرع وإنما وجب من جهة المكلف بالتزامه إما بالنذر وإما بالشروع فيه. قال لك وإن منعناه، وإن منعنا الإفطار، وإن منعنا الإفطار في صوم النفل الذي وجب بالشروع فيه، وأشبه صوم النذر الذي لم يكن واجبا ووجب بالنذر، فهل يكون كالكراهة في التعريض الصوم المفروض بأصل الشرع؟ يبقى أنا عندي دلوقتي الكراهة المترتبة على إفطار هذا الكراهة المترتبة على إفطار على قطع الصوم، الكراهة المترتبة على إفطار الصوم، لو كان الصوم واجبا، لو كان الصوم واجبا بأصل الشرع ونحن نكره لك أن تواصل لأنك تعرض هذا الصوم إلى الإفطار، هل الكراهة هنا تكون أشد من الكراهة في صوم يوم النفل الذي وجب بالشروع فيه، أو صوم يوم النذر الذي لم يكن واجبا ووجب بالنذر، مع أننا نقول بوجوبه؟ فالشيخ يقول فيه نظر، فيحتمل أن يقال يستويان لاستوائهما في الوجوب، فيقول هذا وجب بأصل الشرع وهذا لم يكن واجبا لكنه صار واجبا، هذا مفهوم؟ وصلت في رمضان يا مولانا، وصلت اليوم الأول باليوم الثاني، اليوم الثاني واجب، فلما وصلت جئت في منتصف اليوم وأفطرت، أنت عرضت الصوم في اليوم الثاني اللي هو الواجب إلى الإفطار. طب ما لم يجب أصل الشرع اللي هو النفل وأنا نذرته أو أنا شرعت فيه لم يكن واجبا ثم صار واجبا، يبقى فيحتمل أن يقال يستويان لاستوائهما في ما وجب بأصل الشرع وما وجب بالشروع أو ما وجب بالنذر. ويحتمل أن يقال لا يستويان، لأن ما ثبت بأصل الشرع فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح لأنها انتهضت سببا للوجوب، وأما ما ثبت وجوبه بالنذر، هنا هذه الجملة هي التي جعلت الشارح المحشي يقول الكلام مختلف، ليس الكلام في النذر ماشي، لكن هو الكلام هنا في إيه؟ في ما وجب بالشروع، ما وجب بالشروع مشابه لما وجب بالنذر، فيعني إذا أردنا أن نستوضح هذه العبارة فنقول هكذا. وأما ما ثبت وجوبه لا من جهة الشرع بل من جهة المكلف كصوم النذر وصوم النفل الذي شرع فيه، يعني إما بالنذر وإما بالشروع، وأما ما ثبت وجوبه بالنذر أو بالشروع هذه أفصل، وأما ما ثبت وجوبه بالنذر أو بالشروع وكلاهما من جهة المكلف وإن كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب فلا يساويه في مقدار المصلحة، لا يساويه في مقدار المصلحة. لماذا؟ لأن صوم الواجب لعظم مصلحته انتهضت مصلحته لأن تكون سببا للوجوب، وصوم النفل لم يجب بأصل الشرع لأنه لم تكن فيه المصلحة التي تكون سببا للإيه؟ للوجوب، وإنما عرض له الوجوب من جهة المكلف عندما شرع فيه في صورة وعندما نذره في صورة. فإن كان الوجوب هنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد، بما التزمه العبد إما من جهة النذر وإما من جهة الشروع، وألا يدخل في من يقول ما لا يفعل، وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح. يبقى عندي دلوقتي الواجب أصل الشرع فيه مصلحة انتهضت لأن تكون سببا للوجوب، والآخر ليست فيه تلك المصلحة فلم يجب أصل الشرع، وإنما عرض له الوجوب من جهة العبد، من جهة العبد، والمصلحة التي فيه حتى لا تدخل في من إيه؟ في من أبطل عمله وفي من يقول ما لا يفعل، بس هذه المصلحة ليست كمصالح الواجب بأصل الإيه؟ الشرع. فالشيخ يعني كأنه يقرر ويقول هما وإن استويا في الوجوب هذا وكان واجبا بأصل الشرع وهذا لم يكن واجبا ثم وجبا، فاستويا في الإيه؟ في الوجوب، لكن ليس معنى ذلك أنهما يستويان في المصالح، يستويان في الإيه؟ في المصالح. ومما يؤيد هذا النظر ما ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر مع وجوب الوفاء بالنذر، فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات لكان النذر لكان أي النذر فعل طاعة لكان فعل الطاعة معذرة لكان فعل الطاعة لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر لأنه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضته عليهم ويحتمل ماشي. كيف نفهم هذا الكلام سريعا؟ الشيخ يقول ما وجب بأصل الشرع أرجح مما وجب بالنذر وأرجح مما وجب بالشروع ومصالح الأول أعظم من مصالح الثاني ويتأكد هذا المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر نهى عن النذر طب وبعد أن نهى عن النذر أمرنا بالوفاء بالإيه أمرنا بالوفاء بالنذر فلو كان النذر يصير النفل واجبا لو كان النذر يصير النفل واجبا ويعظم مصلحته وورد في الحديث القدسي ما تقرب إلي أحد بأحب مما افترضته عليه إذن هذا يعظم ثواب الطاعة النذر يعظم ثواب الطاعة يبقى كان ينبغي أن يؤمر به ولا ينهى عنه فهمتم هذا الكلام؟ قال ومما يغيد هذا النظر ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر مع وجاب مع وجوب الوفاء بالإيه؟ بالنذر فلو كان مطلق الوجوب لو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنظور بغيره من الواجبات لو كان النذر يصير ما لم يكن واجبا يصيره واجبا مساو لما وجب بأصل الشرع لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل لماذا؟ لأنها صارت واجبة بعد أن لم تكن واجبة وصارت مساوية للواجبات بأصل الشرع طب وما هو ثواب الواجبات بأصل الشرع؟ قال لي أعظم من ثواب النفل بكثير حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر لأنه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فيما روي عن النبي ما معناه أنه ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضته عليه قال لي طب ويحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل فكان يجب أن يكون مستحبا وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه كيف نفهم هذا الكلام؟ هو يقول لك يبقى بعد هذا البحث ينبغي لنا أن نفهم هذا الحديث على هذا النحو وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه نقول افترضته عليه تعني ما وجب بأصل الشرع ما وجب بأصل الإيه؟ الشرع ولا يدخل فيها ما وجب بالنذر وكذلك ما وجب بالشروع لأنه لو كان كذلك لكان النذر مندوبا إليه وليس منهيا عنه لماذا؟ لأنه حينئذ يكون وسيلة إلى تحصيل الإيه؟ الأفضل والثواب الأعظم اللي هو ثواب الوجب كده واضح طيب يبقى نستطيع أن نجمل هذا الكلام في مقولة واحدة ونقول النذر وإن سير غير الواجب واجبا لكنه لا يجعل ثواب المنذور كثواب الواجب بأصل الشرع والنذر لا يجعل المصالح المترتبة على فعل هذا الشيء اللي هو المنذور كالمصالح المترتبة على الواجب بأصل الشرع يساويه في الوجوب لكن لا يساويه في المصالح ولا يساويه في الثواب باب أفضل الصيام وغيره وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن النذر ويبقى كل منذور كل صوم نذر مثلا منهي عنه كل يعني كل نذر منهي عنه، ولا يكون نذرا إلا منهيا عنه. ماشي. إذن كأن المتنافس على ولو قلنا باستعبابه يكون مستحبا مع كراهته. نعم يعني لو جعلنا، هو قال هذا، لو جعلنا لو أن النذر صير غير الواجب واجبا وجعله مساويا لواجب أهل الشرع في الثواب والمصالح وكل شيء، لكان النذر مندوبا إليه ليس منهيا عنه، لكنه إيه؟ منهي عنه. ماشي. وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه. طيب ما كيف نفهم هذه العبارة؟ لو مثلا لو أنك تأولت الحديث قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فقلت نحمله على نذر المعصية مثلا، أو نذر ما لا طاقة لك به، أو على نذر ما لا تملكه، يبقى أخرجت النذر نذر الطاعة عن النهي، يبقى لا يتأتى هذا البحث. لكن لو قلت حتى نذر الطاعة منهي عنه، ماشي، يبقى يأتي هذا البحث وتقول كل نذر منهي إيه عنه حتى ولو كان نذر طاعة. فلو كان النذر يجعل غير الواجب واجبا ومساويا للواجب فصل الشرع في كل شيء، لم يكن منهيا عنه، بل كان مأمورا به ومندوبا إليه. كده واضح. وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه. كده أظنها كلمة العبارة. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليلة ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثاله. أنا بس أريد أن تنتبه أولا في الحديث إلى كلمة إيه، قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك. يعني انتبه معي لهذه العبارة، فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثاله، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود. شطر الدهر. أو شطر الدهر. شطر الدهر. لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر. صم يوما وأفطر يوما. فيه ستة مسائل. الأولى صوم الدهر. ذهب جماعة إلى جوازه. ذهب جماعة إلى جوازه، منهم مالك والشافعي ومنعه الظاهرية للأحاديث التي وردت فيه كقوله عليه السلام لا صام من صام الدهر وغير ذلك، وتأول مخالفوهم هذا على من صام الدهر وأدخل فيه الأيام المنهية عن صومها كيوم العيدين وأيام التشريق، وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها هو الصيم للأبد، ومن أفطر فيها لم يصم الأبد. كيف نفهم هذا الكلام؟ ومذهب مالك والشافعي رحمه الله جواز صيام يوم الدهر، ومذهب الظاهرية عدم جوازه. الظاهرية يؤيدهم ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن صوم يوم الدهر، لا صام من صام الدهر. يبقى هنا نحتاج إلى من قبل مالك والشافعي نحتاج إلى أجوبة عن مثل هذه الأحاديث. الشيخ سيذكر عدة أجوبة. الجواب الأول وهو جواب لن غير مرضي وهو إيه؟ أن هذا النهي لا صام من صام الدهر محمول على من صام الدهر حقيقة، وصيام الدهر حقيقة تحصل بماذا؟ بالصيام كل الأيام بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صومها كصوم يوم العيدين وأيام التشريق. قال فإن من صام هذه الأيام مع غيرها هو الصيام للأبد، ومن أفطر فيها لم يصم الأبد. قال الشيخ إلا أن في هذا خروجا عن الحقيقة الشرعية في مضلول لفظ صام، فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعا، إذ لا يتصور فيها حقيقة الصوم، فلا يحصل حقيقة صوم شرعا لمن أمسك في هذه الأيام. فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظ الأبد فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظ صوم شرعا، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي. وإذا تعرض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعية. ما وجه هذا الكلام؟ هو يقول أصحاب هذا الجواب أرادوا أن يتمسكوا بحقيقة لفظ الأبد، لا صام من صام الأبد، وقالوا صوم الأبد حقيقة لا يكون إلا بصوم جميع الأيام بما فيها الأيام المنهي عن الصوم فيها. فالشيخ يقول لهم حملتم لفظ الأبد على حقيقته وأخللتم بحمل لفظ صام على حقيقته، كيف هذا؟ أن صام هذه لها حقيقة لغوية وهي مطلق الإمساك، وحقيقة شرعية وهي إيه؟ الصوم المعتبر شرعا. طيب والصوم المعتبر شرعا لا يكون في أيام التشريق ولا يكون في يوم العيدين، هذه الأيام أصلا لا تقبل الصيام، حتى إن من أمسك فيها عن الطعام والشراب لا يكون آتيا بالصوم الإيه؟ آتيا بالصوم الشرعي، عمل بقضية النهي يقتضي الإيه؟ يعني من صام مثلا، لو صمت قضاء رمضان صمته في يوم عيد الأضحى أو في يوم عيد الفطر هذا الصوم لا يجزئك، والصوم محكوم بإيه؟ بفساد، هذه الأيام غير قابلة للصوم. إذن صام لها حقيقة لغوية وهي مطلق الإمساك، وحقيقة شرعية وهي الإمساك الشرعي المعتبر، وصام هذه إذا حملناها على المعنى الشرعي يبقى لا تدخل فيها الأيام المنهي عن الصوم فيها. طيب صام هذه إذا أمكن حملها على المعنى اللغوي وأمكن حملها على المعنى الشرعي يتعين حملها على إيه؟ على المعنى الشرعي. فهو يقول لهم أنتم حافظتم على مدلول الأبد وأخللتم بمدلول الصوم، لأنه ينبغي أن يحمل على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. ووجه آخر، ووجه آخر إيه؟ في إبطال هذا الجواب، إبطال هذا الإيه؟ الجواب لا صام من صام الأبد أي صام الأيام المنهي عن صيامها مع غيره، وهو أن تعريف الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن الأبد متعلق الحكم من حيث هو أبد، فإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلة النهي وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع، فإنه صام هذه الأيام تعلق به الدم سواء أفطر غيرها أو صام غيرها أو أفطر، ولا يبقى متعلق الدم عليه صوم الأبد، بل هو صوم هذه الأيام، إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به الدم لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه. فمن هنا نظر المتأولون بهذا التأويل فتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد. هذا الكلام أظنه متضح، يعني لا صام على هذا الجواب، أنا أسأل وأنت تجيب، لا صام من صوم الأبد، ما هي علة النهي؟ تقول علة النهي أنك تصوم الأيام المنهي عن الصوم فيه العيدين وأيام الإيه؟ التشريق. فأقول لك من صام العيدين وأيام التشريق وأفطر ما سواها فقد أتى بعلة الإيه؟ النهي. وحينئذ قوله لا صام من صام الأبد لا يكون هو متعلق الحكم، بل متعلق الحكم هو صوم الأيام المنهي عن الصوم إيه؟ فيها. وظاهر الحديث أن علة النهي عن صوم الأبد كونه صوم الأبد، يعني الحكم المتعلق بإيه؟ بسرد الصوم ومداومته، كده واضح؟ يبقى أنت كده ما علل به الشارع ظاهرا وهو الأبد أنت ألغيته وجعلت العلة إيه؟ صوم الأيام المنهي عن صيامها، حتى إن من لم يصم الأبد وصام هذه الأيام الخمسة فقط يكون محصلا لعلة النهي وإن أكثر غيرها. مفهوم هذا الكلام؟ ووجه آخر وهو أن تعليق الحكم بصوم الأبد لا صام من صام الأبد، هذا متعلق، النهي هنا متعلق بإيه؟ بالأبد، كده واضح؟ لأن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن الأبد متعلق الحكم، متعلق متعلق ماشي، متعلق يا محمد، متعلق يا متعلق، متعلق متعلق، لا متعلق، أقول لك متعلق ليه؟ الحكم هو المتعلق، الحكم متعلق بعلته، يبقى صوم الأبد تحريم صوم الأبد أو النهي تحريم صوم الأبد متعلق بإيه؟ متعلق بكونه أبدا، أنه متعلق الحكم من حيث هو أبد، مش هذا هو ما دل عليه ظاهر الحديث؟ طب يبقى ظاهر الحديث دل على التعليل بالأبد، وأنت بتعليلك هذا ألغيت الوصف، ألغيت الوصف الذي ظاهر كلام الشارع تعليق الحكم به. فإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلة النهي وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه، فإذا وقع الصوم في هذه الأيام كما تقول أنت فعلة النهي ليس هو صوم الأبد وإنما وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه وعليه ترتب الحكم، فعلة النهي مش مشكلة، الحكم اللي هو النهي، فعلة الحكم وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه وعليه ترتب الحكم، ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع، مع أن ترتيبه على مسمى الأبد هو ظاهر الإيه؟ ظاهر الحديث، فإنه إذا صام هذه الأيام الأيام الخمسة يوم العيدين وأيام التشريق تعلق به الذنب حتى ولو لم يصم الأبد، حتى سواء صام غيرها أو أفطر، ولا يبقى متعلق الذنب عليه صوم الإيه؟ ولا يبقى متعلق الذنب تعلق كده وعلته، ولا يبقى متعلق الذم وعلته صوم الأبد. ولا يبقى متعلق، ولا يبقى متعلق الذم وعليته، وعليته لا تبقى وعلته وعلته صوم الأبد، بل هو صوم هذه الأيام، إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به الذم لتعلقه بلازم الذي لا ينفك عنه، يعني من صوم الأبد لابد أن يصوم هذه الأيام. فمن هنا نظر المتأولون بهذا التأويل فتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد، وهذا خلاف ظاهر الحديث الذي علل النهي عن صوم الأبد بكونه صوم أبد. لو لم يعلل بهذا الشيء بترك هذا الكلام لا يخرج عن صومه الأبدي، عندما يكون عندك وصف، عندما يكون عندك علة منصوصة، عندما تكون عندك علة منصوصة لا يجوز أو هم إليها لا يجوز تركها وتذهب إلى علة مستنبطة، يعني هذا كأني أقول لك إيه الرجل الذي أفطر في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، ظاهر الكلام هنا أنه لماذا أمره بعتق الرقبة؟ لأنه جامع. فلو ذهبت أنت تقول لأنه ضرب زوجته، لأنه آذى جيرانه، أنت تركت المنصوص عليه وذهبت تأتي بعله مستنبطة. هو هنا يعلل ليقول لا صام من صام الأبد. هنا عندي وصف ظاهر في الحديث، فأنا أترك الوصف الذي أومأ إليه الكلام أنه علة، وأستنبط علة أقول لأن صيام يوم الأبد يشتمل على صوم الأيام المنهي عن صيامه. يبقى أنت تبحث عن علة مستنبطة مع وجود العلة المنصوصة أو المومأ إليه. ولكن علم بحديث الأخر على عدم اعتبار هذا الوصف اللي هو إيه؟ من صام أبد. إحنا بقى في قضية معينة إحنا بنعالج الجواب، هل هذا الجواب مرضي ولا غير مرضي؟ هذا الجواب غير مرضي، نبحث عن جواب آخر. يعني ليست مثلا انحسمت، لكن إحنا الآن بقى في قضية إيه؟ في قضية هل هذا الجواب مرضي ولا ليس بمرضي؟ يعني مثلا من الشيخ تقريبا أنهى الكلام في هذه المسألة. يعني ممكن من الأجوبة الأخرى التي تكون أحسن من هذا الجواب، ما لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنك لن تستطيع ذلك، إنك لن تستطيع. فيحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم الأبد، يحمل على ماذا؟ يحمل على من كان حاله كحال عبد الله بن عمرو، اللي هو لا يستطيع أن يداوم على صوم الإيه؟ الأبد. هي العلة في النهي عن صوم الأبد هي إيه؟ هذا الحكم ثابت في حق من لا يستطيع المواصلة. طب غيره من يستطيع المواصلة لا توجد العلة فيه، لا تتحقق العلة فيه، فيجوز له أن يصوم الأبد. ويعني لعل الشافعي أيضا يستندون إلى أن حمزة بن عمرو الإسلامي كان يسرد الصوم سردا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من ذلك. كده واضح؟ يمكن أيضا أن نقول أن النهي عن صوم الأبد مخصوص بحال من لو صام الأبد لأدى إلى تضييع حقوق وواجبات أخرى هي أولى من الإيه؟ هي أولى من الصوم. كان يضعف عن العبادة، يضعف عن الذكر، يضعف عن قراءة القرآن، يضعف عن القيام بشؤون أهله وغير ذلك. يعني فيمكن أن يحمل النهي على مثل هذه المعاني. مش في حديث عبد الله بن عمرو قال له إنك لن تستطيع ذلك أو لا تستطيع ذلك، يبقى يحمل النهي عن صوم الأبد على من لا يستطيع صوم الأبد، أو على من إذا صام الأبد أضاع الحقوق التي هي أولى من الإتيان بالصوم. المسألة الثانية: كره جماعة القيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم على من أراده، ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة. وفعله جماعة من المتعبدين من السلف وغيرهم، ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف لغير. كأنه قالوا هذا، يعني أنه عن صوم وعن قيام كل الليل في حق من يضعفه قيام كل الليل، وفي حق من الشخص الذي لو قام به لأدى ذلك إلى تضييع واجباته أولى من قيام كل الليل. قال الشيخ: وهذا الاستدلال على القراءة برد المذكور عليه سؤال، وهو أن يقال إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار وقيام الليل فلا يلزم ترتبه على أحدهما. يعني الشيخ يقول فعله جماعة من المتعبدين، كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ بأجوبة منها أن هذا في حق من لا يستطيع، أو في حق من لو فعله لضيع بعض الحقوق التي هي أولى من قيام كل الليل. ومنها أن يقول أنه وارد عن مجموعة أمرين، ما هما؟ صيام النهار وقيام الليل. والقاعدة اللي احنا الشيخ ذكرها قبل ذلك أن المرتب على مجموع أمور يحصل بحصولها وينتفي بانتفاء بعضها، يبقى ينتفي بانتفاء بعضها. لو وجد الصوم دون القيام أو وجد القيام دون الصوم انتهى موجب النهي، انتهى موجب النهي. كده واضح الكلام؟ في إشكال؟ ولعلهم حملوا الرد عليهم صح؟ وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤال. ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف. أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عبد الله بن عمرو صومه، رد عليه يعني منعه، رد عليه قوله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل بعشته. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك وقال له إنك لا تستطيع ذلك، صم وأفطر وقم ولم. ولعله حمل الرد يعني لماذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم من قيام كل الليل، لعل حمل الرد على إيه؟ على طلب الرفق بالمكلف لغيره. يبقى ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن قيام كل الليل لأنه منهي عنه في ذاته، بل لطلب الرفق به، لطلب الرفق به، لا لأن قيام كل الليل منهي عنه في إيه؟ في ذاته. قال الشيخ وهذا الاستدلال على الكراهة، وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور. مش الشيخ أول الكلام قال كره، قال كره جماعة قيام كل الليل، ما دليلكم على ذلك؟ قال لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده، على عبد الله بن عمرو. يبقى كره جماعة قيام الليل للرد على من أراده. الشيخ يقول هذا عليه سؤال، عليه اعتراض. يمكن أن تقول هو لا يقتضي الكراهة لأن الكراهة ليست مرتبة على قيام الليل وحده ولا على صيام النهار وحده، بل الكراهة مرتبة على كلا الأمرين، والمرتب على مجموع أمور يحصل بحصولها وينتفي بانتفاء بعضها، فإذا انتفى بعضها فلا كراهة. هذا هو السؤال الذي يريد الشيخ أن يريده، والسؤال بمعنى الاعتراض. طيب هو ممكن في الجواب عن هذا الاعتراض ان هو يقال هكذا، المرتب على مجموع امور يحصل بحصولها وينتفي بانتفاء بعضها، لكن اذا ثبت ان كل امر من هذه الامور يعني مستقل بمفسدة تضنه فهو منهي عنه. يعني مجموع الأمرين محل النهي، مجموع الأمرين محل الإيه؟ محل الرد، محل الرد المذكور مجموع الأمرين. طب هل الأمر الأول، هل الأمر الأول يستقل بمعنى يجعله يأخذ الحكم وحده، وهل الثاني يستقل بمعنى يجعله يستخل بالحكم وحده؟ لو قلنا مثلا أن صيام كل النهار وسرد الصوم يؤدي إلى الضعاف وتضييع الحقوق التي هي أولى من الصوم، يبقى الصوم وحده يستقل. ولو قلنا قيام كل الليل يؤدي إلى ضعفك بالنهار وتضييع بعض الحقوق التي هي أولى من قيام كل الليل أيضا يستقل. يبقى برضه تقتضي من ضوابط هذه القاعدة أن المرتب على مجموع أمور يحصل بالتفصيل إليها ويفوت بعضها، إلا إذا كان كل خصل من هذه الخصال يستقل بإيه؟ يستقل بالحكم. المسألة الثالثة قوله عليه السلام إنك لا تستطيع ذلك، يطلق عدم الطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا. المتعذر مطلقا مثل ماذا؟ لو كان افتك بالجمع بين النقيدين، هل هذا يمكنك؟ هذا متعذر مطلقا. طب ولو كلفتك حمل الجبل العظيم، هذا أيضا متعذر مطلقا. بس أنا أتيت بالمثالين لأن الأول محل عقلا والثاني محل عادة. يبقى للمتعذر مطلقا، سواء كان المتعذر مطلقا من قبيل المحال لذاته، المحال عقلا أو المحال إيه؟ المحال عادة. الأول كالجمع بين النقدين، والثاني كحمل الجبل العظيم. طيب عدم الاستطاعة تطلق على المتعذر مطلقا، سواء كان محالا لذاته أو محالا للعادة أو بالنسبة إلى الشاق على الفاعل. يبقى هنا هو يستطيع أن يصوم، وإن أجهده الصوم وإن أتعبه الصوم، لكنه يمكنه الإيه؟ يمكنه الصوم. يبقى عدم الاستطاعة تطلق على إيه؟ تطلق على ما يمكن أن يوجد مع وجود مشقة بالغة. ويطلق أيضا عدم الاستطاعة على الشاق، على الفعل الشاق على الفاعل، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، استدل بعضهم بهذه الآية على جواز التكليف بالمحال. ما وجه الدلالة؟ المحال لا طاقة لنا به. فلو كان التكليف بالمحال ممتنع لما جاز الابتهال إلى الله تعالى برفع الممتنع. يبقى لولا أنه جائز لما جاز لنا أن نبتهل إلى الله تعالى في إيه؟ في رفعه عنا. كده واضح؟ واضح هذا الكلام؟ فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، فقال ابتهلنا إلى الله تعالى في رفع التكليف به عنا، ولو كان ممتنعا في ذاته لما كان لهذا الابتهال فائدة، لأنه لن يقع على فرض أنه ممتنع. وحمله بعضهم على ما يشقه، يبقى ما لا طاقة لنا به. وفي الحديث أيضا فقال إنك لا تستطيع ذلك، اللي هو ما فيه مشقة بالغة لكنه يمكن أن يؤتى به. قال الشيخ وهو الأقرب، فقوله عليه السلام لا تستطيع ذلك محمول على أنه يشق ذلك عليه على الأقرب. ويمكن أن يحمل ذلك على الممتنع، إما على تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر معه ذلك وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الإيه؟ عندك إيه؟ بطريق الإيه؟ عندك كلام غريب. أو في ذلك التزام الأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها. هي عند الرفق. أو في ذلك التزام الأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من إيه؟ من وقوعها. وقوعها من صومه حيث لا تصاب مع تعذر ذلك فيها. ويحتمل أن يكون قوله لا تستطيع ذلك أي مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعا. طيب حاصل الكلام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك يمكن لنا أن نحمله على محملين، أقربهما أن نحمله على فإنك لا عدم الاستطاعة هنا تحمل على العمل الشاق الذي يمكن أن يؤتى به مع وجود مشقة بالغة على الفاعل. حملوه على هذا المعنى لا إشكال فيه. طب قال الشيخ ويمكن أن يحمل أيضا على الممتنع، المتنع الذي لا يمكن أن يقع. طيب، طب ويكون المعنى الحديث حينئذ أنك تستطيع الآن أن تصوم، يعني أن تصوم وتصل للصوم، لكن لا تستطيع أن تداوم ذلك إلى أن تكبر ويكبر سنك، حينئذ لن تستطيع أن هو حلف أن لا يصومن الدهر، ومعنى ذلك أنه يصوم إلى أن يموت. فربما يكون في شبابه يستطيع أن يصل للصوم، لكن إذا كبر سنه وضعف بدنه يتعذر عليه أن يأتي بالإيه؟ بالصوم. إذا حملناه على الممتنع ألا يكون مكابرا من الصحابة؟ طبعا هي مش نقدرش نقول مكابرة، بس يعني إيه، عبد الله بن عمرو كان في سن الشباب، ويعني تعلمون أن الشباب يبقى عندهم إيه؟ قوة وحماسة على الفعل، وليس عند الشباب العقول التي تكون عند الكبار. فهو يرى الآن أنه يستطيع أن يصوم ولا مانع من صومه كده، واضح. هذه الحماسة هي التي يعني جعلته يقول إيه، أصوم الدهر، فيحمل على الحماسة، يحمل على الحماسة. لكن هو يقول لو حملناه على الممتنع، النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عبد الله بن عمر سيصل إلى سن معين الصوم فيه سيكون متعذرا عليه، ممتنعا عليه. وهذا ما وقع، يعني هذا لو حملناه على هذا المحمل هذا سيكون علم من علم النبوة، لأن عبد الله بن عمر لما كبر سنه قال ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو لما كبر قال يا ريتني كنت أخذت بالرخصة التي رخص لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعني هو كان حلف أن يصوم كل الأيام، أن يسرد الصوم، أن يصوم كل الأيام، وانتهى مع النبي إلى إيه؟ إلى أن يصوم يوما ويفطر إيه؟ يوما. لما كبر عبد الله بن عمرو شق عليه جدا أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يضعف بدنه جدا، فكان يفطر بعض الأيام، مثلا يفطر 10 أيام متصلة ثم يصوم 10 أيام متصلة، يعني يفطر 10 أيام متصلة حتى يتقوى جسمه إيه؟ ويقوى على الصوم. وكان يحمله على ذلك ألا يترك عملا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعله، وكان يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يحمل ذلك على الممتنع، إما على تقدير أن يبلغ عبد الله بن عمرو من العمر ما يتعذر معه ذلك، ما يتعذر معه صوم كل الأيام سردا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطريق الوحي مثلا، بطريق الوحي، أو في ذلك التزام الأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها. أو في ذلك التزام الأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها. ممكن نفهم هذا يعني على إيه؟ مثلا أمثل مثلا بالجهاد، مثلا الجهاد في شدة الحرب، جهاد الأعداء في شدة الحرب، أو في ذلك، أو في صيام الدهر والتزام لأوقات، التزام للصوم في أوقات، كالجهاد في شدة الحرب، التزام لأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها. يوم شديد الحرب فيه جهاد للعدو ماشي، يتعذر فيه الإيه؟ لا بد من وقوع هذه الأيام. أنا أتيت بالجهاد كإيه؟ كمثال، يعني التزام الأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوع هذه الأيام التي يتعذر فيها الصوم، كصوم كالجهاد مثلا في شدة الحرب، العادة تقضي بإيه؟ بوقوع مثل هذه الأيام مع تعذر الصوم في هذه الأيام. كده واضح المعنى. ويحتمل أن يكون قوله لا تستطيع ذلك ربما تستطيع ذلك منفردا، منفردا بمعنى أنك لا تأتي بغيره، لكن لا تستطيع أن تأتي به إلا مع الإخلال بغيره. ويحتمل أن يكون قوله لا تستطيع ذلك أي مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعا. طيب هذا إذا حملنا قوله لا تستطيع على المتعذر الممتلئ. المسألة الرابعة فيه أي في الحديث دليل على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وعلته مذكورة في الحديث وهي أن الحسن بعشر أمثالها، فالصيام 3 أيام كصيام 30 يوما في الشهر، ويكون هذا كصيام الدهر. واختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافا في تعيين الأحب والأفضل لا غير، يعني حصل صوم 3 أيام من الشهر فقد أتى بما طلب منه ندبا، لكن هل أفضل أن تقع مثلا في 13 و 14 و 15 أو أن تقع في غيرها؟ هو الاختلاف في الأفضلية فقط، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك فأضربنا عن ذلك. المسألة الخامسة قوله عليه السلام وذلك مثل صيام الدهر، ما أول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير التضعيف للحسنات، فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج. والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة في العمل، فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له؟ حصل هذا الكلام الآتي: من صام 3 أيام في الشهر كان كمن صام الدهر. طيب أنا عندي العمل يترتب عليه أصل الثواب ومضاعفة الثواب، أصل الثواب ومضاعفة الثواب، فيبقى تأتي بالشيء تستحق الحسنة، يستحق الحسنة تأخذ هذه الحسنة، ثم الله عز وجل بفضله يضاعف هذه الحسنة إلى حسنات، يبقى في أصل الأجر ومضاعفة الأجر. من صام 3 أيام يكون كمن صام الدهر في أصل الأجر ولا في الأجر ومضاعفته؟ أجر ومضاعفة. لا في الأصل، في الأصل فقط. في الأصل. في الأصل فقط. لماذا؟ حتى يكون لمن صام أكثر ميزة على من صام أقل. من قرأ قل هو الله أحد كان 3 مرات كان كمن قرأ القرآن مثلاً. لو فرضنا ورد أثر بهذا المعنى، لو فرضنا هذا يبقى من قرأ كل واحد 3 مرات يكون كمن قرأ القرآن كله، يكون كمن قرأ القرآن كله، لو فرضنا ورد أثر بهذا يكون كمن قرأ القرآن في أصل الأجر كده واضح. لكن في من قرأ القرآن كله يأخذ أصل الأجر ومضاعفاته. يبقى أنا عندي الآن من صام 3 أيام من الشهر ومن صام 10 أيام من الشهر ومن صام 20 يوما من الشهر، لو كان هذا لو كان من صام 3 أيام كان من صام الدهر في أصل الأجر ومضاعفته، يبقى من صام 3 كمن صام 10 كمن صام 20، لا هو يساويه في أصل الأجر، وتبقى ميزة لمن صام أكثر في الإيه في مضاعفة الأجر. كده متضح؟ قوله عليه السلام وذلك مثل صيام الدهر مؤول عندهم، ظاهر هذا الكلام أنه مثل صيام الدهر في كل شيء في أصل الأجر ومضاعفة الأجر، لكنه مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات، من غير تضعيف للحسنات، ويبقى مصام الدهر يأخذ الأصل الأجر ومضاعفة الأجر، فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج. والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقضي أن المقدر لا يكون، ما هو المقدر؟ لك بالصيام ثلاثة أيام كأنك صمت الدهر تقديرا، أنت في حكم من صام الدهر كده، واضح؟ هذا هو الإيه؟ هذا هو المقدر. طب والمحقق؟ المحقق هو من صام الدهر فعلا، من صام يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء، كده واضح؟ يبقى المقدر هو من صام ثلاثة أيام فهو لم يصم الدهر لكنه في حكم من صام الدهر. طب ومن صام الدهر فعلا، هذا هو من أتى بالفعل على وجه التحقيق. يبقى المقدر ليس كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح، الأجور تتفاوت بحسب تفاوت، ولا شك أن المصالح في الصيام الأكثر أعظم منها في الصيام الأقل، وأن الأجور أيضا تتفاوت بتفاوت المشقة في العمل، ولا شك أن من يصوم أكثر من ثلاثة أيام مشقته أكثر ممن يصوم ثلاثة أيام، فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له؟ أنا أقول لك أنت لم تصم الظهر لكنك كأنك صمت الظهر، فكيف يكون مساوي له في كل شيء؟ فلأجل ذلك قيل إن المراد أصل الفعل في التقدير، أصل الفعل في الإيه؟ في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق، فيستويان في أصل الأجر لكن من غير إيه؟ من غير مضاعفة. وهذا البحث يأتي في مواضع ولا يختص بهذا الموضع. إن المراد أصل الفعل في التقدير، ما مقصوده في التقدير؟ طيب، صوم ثلاثة أيام كصيام الدهر، ماشي، كصيام الإيه؟ الدهر. المراد أصل الفعل في التقدير، أصل الفعل اللي هو صوم الدهر، أصل الفعل اللي هو صوم الدهر في التقدير في الثواب الحاصل عليه، فيشتركان في إيه؟ في أصل الثواب، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق. لكن صوم الدهر لو وقع منك في الفعل يترتب عليه إيه؟ الأجر ومضاعفاته، ماشي؟ يبقى هذه الكلمة تساوي هذه الجملة، أنهما يستويان في أصل الأجر ولا يتساويان في إيه؟ في تضعيف الأجر. قيل إن المراد أصل الفعل في التقدير، أصل الفعل المشبه به، أصل الفعل المشبه به في التقدير اللي هو أصل الثواب، أصل الإيه؟ الثواب. قال الشيخ لا يخص هذا بهذا الموضع، طيب خليني أوضح الكلام بمثال آخر. لو فرضنا مثلا ورود بعض الأحاديث أن مثلا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، صح كده؟ ولو حملنا ذلك على الأجر المرتب على القراءة، يبقى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في من قرأ قل هو الله أحد كان كمن قرأ ثلث القرآن، نعم، بس في أصل الأجر لا في مضاعفته، يبقى الثواب الحاصل من قراءة ثلث القرآن في أصله يحصل لمن قرأ قل هو الله أحد، لكن من قرأ ثلث القرآن يحصل له الأجر ومضاعفاته، فالمضاعفة تثبت لمن قام بالفعل تحقيقا، وأصل الأجر يثبت لمن إيه؟ من كان يعني إيه في حكم من قرأ ثلث القرآن ولم يقرأ ثلث القرآن اللي هو قرأ كل والله واحد، يبقى المحقق ليس كالإيه كالمقدر. ومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم الدهر. قبل ذلك كنا أن مذهب مالك الشافعي جواز صوم الدهر، لهم أن يستدلوا بهذا الحديث من حيث أنه ذكر للترغيب في فعل هذا الصوم، ووجه الترغيب أنه مثل بصوم الدهر، ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب هي جهة الذم. تفهم هذا الكلام؟ هو يقول يعظم الصوم فيقول له صوم ثلاثة أيام فإن ذلك مثل صيام الدهر، فمعنى ذلك أن صيام الدهر يضرب به المثل في الأفضلين. النبي يقول له صوم ثلاثة أيام فإن ذلك عظيم جدا، هذا مثل صيام الإيه الدهر. فيبقى تعظيم النبي له وذكره في الأفضلية والترغيب دليل على إيه؟ دليل على جوازه بل وعلى أفضليته. وسبيل الجواب أن الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي، ووجه الترغيب ها هنا حصول الثواب على الوجه التقديري، فاختلفت جهة الترغيب وجهة الذم، وإن كان هذا الاستنباط الذي ذكر لا بأس به، ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة، والعمل بأقوى الدليلين واجب. طيب الحصل إيه؟ إذا أراد الظهير أن يجيب عن هذا الاستدلال، الظهير يمنع صوم يوم الدهر، يقول إيه؟ بس الشيخ لا يعني أتى بجواب جيد، فذلك مثل صيام الدهر تحقيقا ولا تقديرا؟ تقديرا. يبقى لو قدر لأحد، هذا لم يقع، لو قدر أن يصوم الدهر سيساب على هذا الأمر التقديري، على هذا الأمر المفروض وقوعه سيساب ثوابا إيه؟ عظيما. يبقى هذا الثواب العظيم المترتب على إيه؟ على صوم وقع بالفعل، ولا على صوم مقدر وقوعه؟ مقدر. على صوم مقدر وقوعه. يبقى صيام الدهر إذا كان على وجه التقدير فهو شيء عظيم جدا. يعني إذا تخيلنا أن رجل يصوم كل يوم، فالثواب متركب عليه ثواب عظيم، يبقى جهة المدح هي إيه؟ صوم الدهر تقديرا، وجهة الذم صوم الدهر تحقيقا، أي يعني صومه بالإيه؟ بالفعل. فاختلفت جهة الذم عن جهة المدح والترغيب. وسبيل الجواب أن الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي، ووجه الترغيب منها حصول الثواب عن الوجه التقديري، فاختلفت جهة الترغيب وجهة الذم، وإن كان هذا الاستنباط المذكور لا بأس به، ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، فهذه الدلالة أقوى من هذا المعنى المستنبط، والعمل بأقوى الدليلين واجب. والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلا. واضح؟ ولكن دلائل الدلالة على كراهية صوم الدهر أقوى منه من استدلال الشافعية أم من استدلال لا هو لا يتكلم الآن عن المذاهب، ويتكلم الآن على وجوه الدلالة. هل الاستدلال المذكور أنه ذكر صوم الدهر في جهة الترغيب فيكون إيه؟ فيكون مستحبا. الشيخ يقول هذا الاستدلال لا بأس به، لكنه معارض بأدلة صريحة في النهي عن صوم يوم الإيه؟ عن صوم الدهر. إذا قارنا بين الدلالات، بين هذا الاستدلال وهذه الدلالات، سنجد أن هذه الدلالات أقوى، والعمل بأقوى الدليلين متعين. كده واضح؟ في إشكال؟ المسألة الثالثة قوله عليه السلام في صوم داود وهو أفضل الصيام ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد، لأنه قال صوم داود هو أفضل الإيه؟ الصيام. والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى أن العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر، هذا هو الأصل، فاحتاجوا إلى تأويل هذا. وقيل فيه وقيل في تأويل في هذا التأويل إن أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك، الكلام هنا كانه إلى عبد الله بن عمرو، والنبي قال له إنك لا تستطيع ذلك، إن أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك، أي من يعتذر من يتعذر عليه الجمع بين صوم الأكثر وبين القيام بالحقوق. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. الشيخ يقول أن قوله وذلك أفضل الصيام ظاهر قوي على إيه؟ على أن صوم يوم وإفطار يوم أفضل من صوم الدهر. طيب الذين قالوا كلما كثر العمل كلما كان الأجر إيه؟ أوفر، وإن صوم الدهر أفضل من صوم يوم وإفطار يوم عملا بهذه القاعدة، كيف يجيبون عن هذا الحديث وذلك أفضل الصيام؟ قالوا أن هذا الحديث ليس عن عمومي، ده هو مختص بمن حاله كحال عبد الله بن عمرو، بحيث أنه لو صام الدهر لأدى ذلك إلى إحلال بأمور هي أولى من صوم الدهر. هذا جوابه. طب الشيخ يقول والأقرب عندي أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام، هذا هو الأقرب عندي، ويبقى صوم يوم وإفطار يوم أفضل من صوم كل الأيام. والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. أنا أصوم، فما الذي يحصل؟ أنا ضعيف البنية، فعندما أصوم أضعف، فأنا معتاد أن أنشغل بقراءة القرآن طول اليوم، عندما أصوم أضع القرآن جانبا وإيه؟ وأنام. أنا أسعى على أولادي، فإذا صمت جلست في البيت ولم أستطع السعي على أولادي، فالصوم يترتب عليه مصلحة وتترتب عليه قد تترتب عليه مفسدة، قد تترتب عليه مفسدة. يبقى الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، فلو مثلنا بالصوم مثلا يمكن أن يترتب على الصوم مصلحة وتترتب أيضا عنه مفسدة. وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا، يعني لا نستطيع أن نأتي بكل المصالح ونأتي بكل المفاسد وأن نوازن بين هذه وتلك ونرجح هذه على تلك. وإذا تعرضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث والمنع غير محقق لنا. هو الكلام على لف المنشأ، يعني فمقدار تأثير كل واحدة منهما في الحث إذا كانت مصلحة أو المنع إذا كانت مفسدة غير محقق لنا، يعني مقدار كل مصلحة تحديدا أنا لا أستطيع أن أزن هذه المصلحة وأن أزن هذه المفسدة. فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع، يعني لو ترك الأمر لك أنت لم تستطيع أن تزن المصلحة تحقيقا وأن تزن المفسدة تحقيقا، وتجد أن هذه أرجح من تلك بقدر يسير، أنت لا تستطيع ضبط أوزان هذه المصالح وأوزان هذه المفاسد. طب إذا تعرضت المصالح ولم يمكنك من القيام بتحقيق وزنها، يبقى تفوض الأمر إلى صاحب الشرع، وصاحب الشرع قال لك صوم داود أفضل الصيام. ف فالطريق حينئذ أن نفوض أمر إلى صاحب الشرع ونجري ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر ها هنا، لأن هو قال وذلك أفضل الإيه؟ الصيام. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم. ده هذا الجواب، احنا دلوقتي حافظنا على ظاهر الحديث وأخذنا به، ستعارضنا القاعدة التي تقول كلما كان العمل أكثر كلما كان الثواب أعظم، فنقول له نعم، ولكن سرد الصوم يجعلك تخل بواجباته أرجح من الصوم. فنقول الإتيان بصوم يوم وإفطار يوم مع الإتيان بهذه الواجبات إذا وضعناهم في كفة أفضل من صوم كل الأيام مع الإخلال بتلك الواجبات. كده واضح؟ يبقى هو ليست المقارنة بين صوم يوم وإفطار يوم فقط وصوم كل الأيام، لا، صوم يوم وإفطار يوم مع القيام بالحقوق يوضع في كفة، وفي الكفة الأخرى نضع صوم الدهر والإخلال بتلك الواجبات. سنجد أن صوم يوم وإفطار يوم مع القيام بالواجبات أرجح. فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. مقادير المصلحة ومقادير ذلك المصالح الفائتة مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. ويبقى احنا كده بل يمكن ان نقول ان الإتيان بصوم يوم الإفطار يوم مع الإتيان سائر الحقوق أفضل من صوم الدهر وترك تلك الحقوق، وعلى هذا المعنى يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل الإيه؟ ذلك أفضل الصيام. وقوله عليه السلام لا صوم فوق صوم داود يحمل على أنه لا فوقه في الأفضلية المسؤول عنها. ماشي؟